بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة من الإخوة الحاضرين. يقول السائل: حملة جاءت من خارج المملكة واعتمروا عند وصولهم إلى مكة، وبعد ذلك سافروا إلى المدينة وسيرجعون إلى مكة لأداء الحج، فهل تلزمهم عمرة أخرى ليكونوا متمتعين؟ رجعوا إلى ماذا؟ سيرجعون إلى مكة لأداء الحج. لا، قبل، رجعوا إلى أي بلد؟ جاءوا من خارج المملكة واعتمروا عند وصولهم إلى مكة، وبعد ذلك سافروا إلى المدينة. إلى المدينة. وسيرجعون إلى مكة لأداء الحج. نعم. تلزمهم عمرة أخرى ليكونوا متمتعين؟ واضح. إذا رجعوا إلى المدينة ولم يكونوا من أهل المدينة، ليسوا من المقيمين في المدينة، لا يزالوا متمتعين، لأنهم تمتعوا بالعمرة في أشهر الحج ولم يرجعوا إلى بلاده. أما إن كانوا من أهل المدينة فإذا أرادوا التمتع ينبغي لهم أن يحرموا بعمرة أخرى من المدينة. لكن حتى ولو لم يكونوا، كما قلنا في السورة الأولى، لم يكونوا من أهل المدينة وأرادوا أن يعتمروا بعمرة ثانية، فهذا لهم، بل هذا أفضل، يكون قد أتوا بعمرتين وبحج، فهذا أفضل لهم. يقول السائل: أنا من سكان المدينة، أريد أن أعمل عمرة في هذا الشهر، فهل لي أن أفرد العمرة ثم آتي إلى المدينة مرة أخرى وأتحلل ثم أذهب للحج مفردا؟ فهل هذا صحيح في أشهر الحج؟ وأنا ليس عندي مال للهدي، فهل علي هدي؟ نعم، هذا صحيح، بل هو الأفضل، ما دمت من أهل المدينة فاعتمرت ثم رجعت إلى المدينة وتحرم بالحج من المدينة، فهذا أفضل، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا أفضل النسك، وهذا أفضل من التمتع، لأنه يأتي بالنسكين يهل بهما من بلده وهو المدينة في أشهر الحج. نعم. هل عليه هدي؟ لا، ليس عليه هدي، إذا كان من أهل المدينة ورجع فليس عليه هدي. نعم. يقول: إذا تمتعت في الحج ولا يوجد مال للهدي، فكيف أفعل؟ إذا لم يكن معك مال تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت كما أمر الله عز وجل بذلك. يقول السائل: هل يجوز تصوير ذوات الأرواح في داخل المسجد؟ أما داخل المسجد فإن المسؤولين منعوا من ذلك، ولا يجوز مخالفة أمر ولي الأمر، وكذلك هذا فيه انتهاك لحرمة المسجد، وفيه شغل للناس عن العبادة في هذا المسجد. وبعض العلماء يرى أن تصوير ذوات الأرواح محرم في المسجد وفي غيره، وبهذا يتبين أن المسلم الحريص على دينه والذي يسعى إلى تجنب المعاصي عليه أن يتجنب التصوير داخل المسجد وخارجه، وأما داخل المسجد فهو أشد. نعم. يقول السائل: من قص ثوبا على شكل الحفاضات وجعل بين أركانه خيطا ولبسه تحت إحرامه، فهل يدخل في المخيط؟ إذا كان على هيئة السراويل فهو مخيط، لأن المخيط ما هيئ على صورة البدن، فإذا جعل له يعني فتحتان كالسراويل بحيث يدخل قدميه وهو على وسطه ويكون على هيئة السراويل أو هيئة الحفائض، فهذا من المخيط، هذا من المخيط. نعم. هذا تقدم. يقول السائل: ما المقصود بالرجوع إلى الأهل في ضابط نسك التمتع؟ وهل يدخل فيه من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة مثلا وأهله في خارج البلاد؟ نعم، كما تقدم أن التمتع ينقطع بالرجوع إلى أهله في بلده. نعم. يقول السائل: لدي مال في بلدي وأنا أريد أن أحج، والمال الذي معي لا يكفي للهدي، فهل يلزم للهدي أم أصوم؟ لا يلزم للهدي، ذكر العلماء هذا، أن من لم يجد في أثناء الحج فعليه أن ينتقل، ولا يجب عليه أن يقترض، ولكن لو اقترض لا نقول أن أنه آثم، لكن هو في أثناء الحج إن لم يجد فهو معذور بالانتقال للصيام. يقول: هل للحاج الذي ذبح الهدي في الحج إذا رجع إلى بلاده أن يذبح للعيد، وهل هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ذبح الهدي، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن المشروع في حق الحاج هو الهدي للمتمتع والقارن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الأضحية والهدي، فإذا حج فإنه يكفيه هدي التمتع أو القران، وإذا كان أهله في بلده وأحب أن يضحي لهم فلا بأس بذلك. يقول السائل: الحاج الذي أتى من خارج البلاد واعتمر في ذي القعدة ثم قام بزيارة المدينة ورجع مرة أخرى إلى مكة في ذي الحجة، هل يرجع بملابس الإحرام أي بالملابس أو يرجع بالملابس العادية ثم يهل من منى في يوم الثامن من ذي الحجة؟ بل يرجع محرما، لأنه تجاوز المواقيت وأتى إلى المدينة وهو الآن يريد الرجوع إلى مكة، يريد الحج، فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. نعم. هل ممكن أن يعتمر مرة أخرى؟ لا بأس، يعتمر مرة أخرى، إما أن يلبي بعمرة أخرى وإما أن يلبي بالحج، المهم أن لا يرجع إلى مكة إلا وهو محرم. نعم. يقول السائل: هل لأهل مكة طواف وداع؟ لا، أهل مكة ليس عليهم طواف الوداع، إنما طواف الوداع لغيرهم الذين يأتون من خارج مكة. يقول السائل: جئت من بلدي للعمل في خدمة الحجاج في المدينة فقط، وأريد أن أذهب إلى أداء عمرة وأرجع إلى العمل الآن ثم أذهب إلى الحج، فهل علي هدي؟ إذا أتيت إلى المدينة وأنت لست من أهلها الذين يقيمون فيها واعتمرت ثم رجعت إلى المدينة فأنت متمتع لأنك لم ترجع إلى بلدك. نعم. يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في أشهر الحج، وهل عليه هدي لكل هدي واحد أو بعدد العمرات؟ لا بأس بأن تتعدد العمر في أشهر الحج، لكن ينبغي التنبيه إلى عدم الإكثار من العمر من مكة، بل إنه إذا دخل مكة بعمرة لا يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة سواء كان عن نفسه أو عن غيره. أما إذا خرج من مكة إلى المدينة مثلا أو إلى جدة لحاجة ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إلى مكة معتمرا بعمرة أخرى لا بأس. وأما الهدي فإنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج، ولو كثرت العمر فإنه لا يتعدد الهدي بكثرة العمر، وإنما إذا أتى بعمرة أو بأكثر من عمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه هدي واحد فقط. يقول السائل: هل تحري الصلاة في الروضة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو السلف؟ أنا لا أعلم أن هناك نص على أنهم كانوا يتحرون الصلاة في الروضة، لكن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والعلماء ذكروا أن العبادة تفضل بفضل المكان، وأما أنه ورد شيء خاص أنهم كانوا يتحرون الصلاة في الروضة أنا لم أقف على شيء، ولكن لو لم يثبت الدليل الخاص فإن عموم الأدلة تدل على أن الصلاة في المكان الفاضل أن فيه زيادة في الأجر، لكن على الشروط والقيود التي سبقا ذكرت، هو أن لا يصحب ذلك أذية للناس أو ازدحام يشق على الناس أو يتخطى رقاب الناس إلى أن يصل، أو أنه يزاحم الناس حتى يقطع خشوعهم وينقطع خشوعه، فإن هذا لا ينبغي. فإذا تيسر له ذلك بيسر وسهولة فلا بأس يعني أن يصلي في الروضة. نعم. يقول السائل: هل يشترط في القران أن تسوق معك الهدي أم يكفي إخراج قيمته؟ لا يشترط سوق الهدي، وإنما إذا حج متمتعا أو قارنا ثم اشترى الهدي من مكة أو أنه اشترى الهدي من المدينة ووكل البنك ليقوم بذبح الهدي في وقته فلا بأس. يقول: وهل يجوز الصيام قبل يوم عرفة؟ هو الأصل في الصيام قبل يوم عرفة لمن وصل مبكرا إلى مكة بعد العمرة، بعد أن يفرغ من عمرته، أو يكون لا يزال على إحرامه وهو في مكة، فله أن يصوم قبل يوم عرفة، بل هذا هو الأفضل، أن يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع إذا تمكن، ثم يوم التروية يخرج إلى منى. ولا بأس أيضا لو صام اليوم الثامن في منى، لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يصوم قبل ذلك حتى يدخل أو يلبي بالحج ويخرج إلى منى ليتقوى على الذكر وعلى العبادة. ما حكم دفع قيمة الهدي ما والشخص لا زال بالمدينة؟ لا بأس بذلك، لأن هذا توكيل، فإذا وكل غيره وهو في المدينة أو اشترى القسيمة من البنك وهو في المدينة فلا بأس. يقول السائل: ما حكم تأخير صيام الأيام الثلاثة يعني عن الهدي بعد أيام التشريق؟ ما ينبغي أن تؤخر، لأن الأصل هي أن تصام في الحج، إلا إذا كان له عذر، فإذا عذر بذلك فله أن يصوم بعد ذلك، وإلا فالأصل هو أن يصوم هذه الأيام في الحج. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.